طيب نبغى تعطونا فوائد مما لم نذكرها في هذا الحديث، وهي كثيرة. نعم الشيخ علي. نعم يا شيخ، قوله يؤمر بالصلاة فيؤذن لها يدل على أن الصلوات المفروضة صلاة جماعة في المسجد هي فقط الصلاة التي يؤذن لها. نعم، يعني قصدك الواجبة هي الصلاة المفروضة. نعم تمام. طيب نعم يا عبد المجيد. لحظة شوي عبد المجيد. نعم، ويدل أيضا على مشروعية الأذان في الصلاة، حيث قال فأمر بالصلاة فيؤذن لها. طيب فيؤذن لها. طيب نعم عبد العليم. النيابة في الولاية بقوله ثم طيب نعم الرجل في أم الناس. طيب النيابة في الإمامة. نعم يا علي حميد. قوله ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فيه دلالة على أن صلاة الجماعة وحضور الجماعة للنساء لا يد. نعم ذكرناها هذه. نعم يا السيد. لا تقول حرص الصحابة غير هذا. ها تقول إن لو ضبط الأمر بالمعروف لكن ما حرص الصحابة. إيه يعني يدل على حاجة. صحيح يدل على حاجة الناس على أمر المعروف. نعم نعم نعم نعم يا عبد الغفور. نعم يا هادي. نعم يدل على أن الصلاة أعظم الفرائض لأنه لم يأتي مثل هذا الوعيد في غيرها من الفرائض. نعم صحيح. طيب مبارك محمد. جواز ترك الأمر المعزوم عليه وإن كان خيرا لمصلحتنا. إيه نعم صحيح. طيب أحمد باسم. إن قوله وجد أحد وحاق سمين أمة حسنتين أن المتخلف عن صلاة الجماعة يعاقب الله بحب الدنيا. صحيح، حب الدنيا قد لا تحصل له، وإن حصلت له تكون عليه حسرة، ثم قال الله ثم تكون عليهم حسرة. طيب يا سمير جاسم. ما الشيخ بارك الله فيك، قوله والذي نفسي بيده لا يعلم أحدهم أنه يجد عرقا يدل أن صلاة الجماعة ليس شرطا لصحة الصلاة، وإنما هو فضيلة أو وجوب يأثم العبد. لا يأتي أن قد يكون شرط، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. طيب يا ياسر غزال، أبسألك والذي نفسي بيده يدل على ماذا؟ هذا ما ذكرنا لكم فاتت علينا. نعم أيوة يدل على جواز الحلف بصفة من صفات الله، ويدل على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. نفسي بيده. نعم يا عبد الله عبد الكريم. الذين هم لم يصلون صلاة يعني. نعم صحيح، المسلم غضب من تركهم صلاة الجماعة. طيب عبد المجيد. ويدراوغو. أيوة، ويدل أيضا على جواز بار الناس أن يراكبوا الناس ولو كان الناس يصلون، حيث قال ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة. نعم. طيب أبو بكر ساغو. يدل على أهمية صلاة الجماعة ووجوبها لأكل الرجال. طيب طيب إبراهيم روزي. نعم نعم عبد الرحمن وهيبي. السلام عليك يا شيخ. أن العقوبة تكون علامة ظاهر هو عدم شهود الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني أوكل سرائره من الله عز وجل ويعاقبهم على الظاهر. صحيح صحيح. نعم لسان بالظاهر. نعم نعم عبد العزيز عامر. أحسن الله عليك شيخنا. أن الإمامة تكون للرجال ثم أمر رجلا في يوم الناس. صحيح. طيب أبو بكر عسما. نعم صحيح. لا يتمم المسلم أخي المسلم أخذين الأسفل المسجد. تمام. طيب محمد فيصل باور. نعم شيخ، جواز القسم لهذا الشيء والذي نفسي بيدي. صحيح، جواز القسم من غير استحلاف. طيب يا سلمان. هذا الحديث لا يتجوز قتل الناس الذين لا يحضرون للصلاة ولا يكفرهم وليس ولا يعتبر كحد، إنه فقط تبين لأهمية صلاة الجماعة وإهمام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ فيه كحد. ما يأخذ إيش؟ لا يعمل فيه كحد يعني. ليه؟ لا يجوز قتل من لا يذهب إلى المسجد يعني. من إيش؟ لا يجوز قتل من لا يذهب إلى الجماعة. ليه؟ يعني كل شرحنا كل شرحنا كله راح يعني. لا بس مو معناته إنه فعلا واحد يعني يطبق الحديث هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ما فيها من نساء وذرية كان حرقت، بس اللي منعه وجود الحريم في البيوت. طيب شيخ، لو في مثلا قرية كلهم رجال، أيوة الإمام يجوز يعني نحرق بيوتهم إذا ما حضروا الصلاة؟ أيوة، لو حكم لو ولي الأمر قال لتحرق بيوتهم تعزيرا، نعم نحرق هم وبيوتهم. إيش معنى حديث لو ما فيها من نساء وذرية كان حرقت؟ هممتها بأروح واحد يصلي وبروح نحرقها، بس عشان النساء اللي منعوا توقفت من أجل النساء التي فيها. عشان كذا حنا أقول لكم في جواز التعزير بالمال، حرق بيوت، وفي الرواية الأخرى لمسلم بمن فيها بيوت مع الرجال، فيدل على تأكيد صلاة الجماعة وخطر ترك صلاة الجماعة، وأن من ترك صلاة الجماعة معرض للوعيد. وترك وعيد الحرق بالنار إذا كان هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة؟